اثر دموعك ما بتفيد في ظلمة ما بتعرف شعاع اشباح زي موج العدم كسر المجاديف والخلاف اثر دموعك ما بتفيد في ظلمة ما بتعرف شعاع I'm not afraid of the dark.